ممكن الحرمة تتغطى في الحج إن شاء الله؟ اي نعم. ها؟ اي لازم. مسموح؟ لازم تتغطى في الحج إذا كان تطوف وتسعى. أما في الخيمة؟ اي نعم. فيه ما تغطي وجهها. اي نعم. إذا كانت في الخيمة ما تغطي وجهها. نعم. إذا كانت خارج طواف أو سعي أو رمي جمرات لا تغطي وجهها. تتغطى ها؟ اي نعم.